قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فما خواتيم سورة المطففين وتفسيرها، يقول الله سبحانه: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. هذا يبين حال أهل الإجرام دوما مع حال مع المؤمنين، يبين حال أهل الإجرام مع المؤمنين، فدوما وهي سنة مضطردة أهل الإجرام في حال استضعاف المؤمنين يسخرون منهم ويتهكمون عليهم، وكما قال نوح عليه السلام: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وقبلها قال تعالى: وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. فكان هذا شأنا لقوم نوح مع نوح عليه السلام. وعلى العموم يقول الله سبحانه: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. وقال الله سبحانه في شأن الساخرين من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وكان سببا لنزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من الغزوات ومعهم فريق من أهل النفاق، فتحدثوا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال قائلهم: ما نرى أصحابنا هؤلاء إلا أكذبنا ألسنة وأوسعنا بطونا وأجبننا عند اللقاء. فبلغت المقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآيات. وهكذا بإطراد شأن أهل الإجرام مع أهل الإيمان في حال استضعاف المؤمنين، سخرية وتهكم واحتقار وازدراء. قال تعالى: إن الذين أجرموا، ومعنى أجرموا اجترموا الموبقات، اجترموا الشرك احترموا الكبائر، احترموها بمعنى فعلوها وارتكبوها. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، همزا ولمزا، طعنا وعيبا، احتقارا وازدراء، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم، يعني أهل الإجرام، إذا رجعوا إلى بيوتهم انقلبوا فكهين، مرحين، ساخرين. فالشخص منهم يقول لزوجته وأبنائه وبناته: أرأيتم هذا المؤمن؟ ويذكر ما يضحكهم منه ومن صنيعه، من صلاته، انظروا كيف يسجد، من ركوعه، انظروا كيف يركع. فيتهكمون من أهل الإيمان بكل صور التهكم. قال تعالى: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فانقلبوا بمعنى رجعوا. وقد وردت في الكتاب العزيز كلمة الانقلاب بمعنى الرجوع في عدة مواطن، منها قول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. قبلها: ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، بمعنى راجعون. قال تعالى: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم، أي في الطرقات، قالوا: إن هؤلاء لضالون، أي لتائهون عن طريق الحق والصواب. وهكذا دوما الأفكار منكوسة عند أهل الكفر، فيصفون أهل الإيمان بالضلال، يصفون أهل الإيمان بالضلال، ويصفون أنفسهم أنهم على الحق والصواب والرشاد، كما قال فرعون لقومه: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. قال تعالى: وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. فإذا كان ذلك كذلك، وكان شأنا لأهل الكفر السخرية من أهل الإيمان، فإذا لا يستوحش أهل الاستقامة طريق الاستقامة، فلا يستبعد أن ترمى أنت بأنك مجنون من بعض الناس. نعم، يفترض أننا في بلاد الإسلام نوقر، ويوقر المستقيم ويوقر الطائع، لكن إن كان ثم زنديق وصفك بأوصاف سيئة فلا تستغرب هذا، ولا تظن أنك على باطل لكونه وصفك بهذا الوصف. فهذا قد يرد، فهذا لم يزل سبيلا مقيما لأهل الإجرام مع أهل الإيمان، وإن كتموه في بعض المواطن خشية ورهبة من بطش المؤمنين، لكن كلما لاحت لهم فرصة أو سنحت لهم إذا بهم يبدون ما في أنفسهم، من عداوات وكراهية لأهل الإيمان. فلا تستغرب إذن أن يصف زنديق رسولك الأمين بوصف سيء، فهذا الأصل في أهل الكفر. ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن السفر بالمصحف إلى أرض الكفار، وسبب هذا النهي مخافة أن تناله أيدي العدو، فماذا يصنع به الأعداء إذا نالته أيديهم؟ بلا شك أنهم سيهينونه ويزدرونه إهانة لأهل الإيمان، أو غيظا وكيدا ونكاية في أهل الإيمان. هكذا يصنع أهل الكفر. قال تعالى في شأن أهل الإجرام مع أهل الإيمان: وما أرسلوا عليهم حافظين، يعني والله أعلم بالصواب من تأويل كتابه، وما أرسلتم يا أهل الكفر حفظة على عبادي تسجلون عليهم أعمالهم وتحصون عليهم أقوالهم، ما كلفناكم بهذا. فقوله وما أرسلوا عليهم حافظين معناه ما أرسلوا عليهم كتبة يكتبون أعمالهم ولا يحصون أقوالهم ويسجلونها ولا رقباء عليهم. فإذا قلت لك أنت ما أرسلت علي حفيظا، معناها أنت ما كلفت أن تكتب أعمالي وأن تكتب أقوالي وأن تحصي سكناتي وحركاتي. ومن هذا المعنى وعلى هذا التأويل قوله تعالى أيضا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك عليهم حفيظا، أي وما أرسلناك وما كلفناك أن تكتب على الكفار أعمالهم ولا أن تكتب ولا أن تحصي أقوالهم، إنما هذا موكول إلينا، فلله ملائكة حفظة يحفظون على العباد الأقوال ويحفظون على العباد الأعمال. فهذا قوله وما أرسلوا عليهم حافظين، يعني ما أرسل أهل الكفر حفظاء يحفظون أعمال المؤمنين ولا رقباء يراقبونهم، لم يكلفوا بذلك، بل كلفوا بتشريعات، كلفوا بأن يؤمنوا، هذا الذي كلفوا به. قال تعالى وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم يوم القيامة، وكما تدين تدان. قال تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، تنقلب الموازين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، انقلبت الأحوال وتبدلت المقاييس. قال تعالى على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى ماذا؟ وما الأرائك؟ تقدم مرارا أن الأرائك هي الأسرة في الحجال، والأسرة جمع سرير، فالأريكة السرير والحجلة التي يسموها حجال بمعنى الناموسية كالغرفة المنصوبة على السرير لحماية الشخص من حشرات كذباب وبعوض ونحوه، أو لحمايته من نظر الناظرين أحيانا. في الأرائك يتكرر ذكرها في الكتاب العزيز، ومعناها الأسرة في الحجال والأريكة السرير في الحجلة. على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى ماذا؟ هنا لم يذكر المنظور إليه، قد يجمل في قول ينظرون إلى عموم ما أعد لهم من النعيم، فبعضهم ينظر إلى بعض ابتهاجا وسرورا، وينظرون إلى ما أعد في الجنة من النعيم كما قال تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت، أو عفوا والوقف حتى يصح، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، أي وإذا رأيت هنالك رأيت ممالك عظيمة ونعيما عظيما. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، قوله ينظرون، ينظرون إلى النعيم المعد لهم، ينظر بعضهم إلى بعض، ينظرون إلى الولدان المخلدين، ينظرون أيضا إذا شاء الله إلى وجهه الكريم، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه الكريم. وما يذكره بعض المفسرين في تفسير الآية الكريمة إذ يقول بعضهم ينظرون إلى حور العين، ويقول آخرون ينظرون إلى وجه الله الكريم، ويقول آخرون ينظرون إلى النعيم المقيم، كل هذا ليس بينه تضارب ولا تعارض، فهذا من اختلاف التنوع، ولكن قصر تعبير مفسر وقصر نفسه في التفسير، تفسير الآية، وأطلق البعض القول فاتسع وأطلق، فالتفسير حينئذ يكون تفسير تنوع لا تفسير تضاد، وكل تفسير صحيح. فمن قال ينظرون إلى وجه الله، قوله لا يعارض ينظرون إلى الحور العين، قوله لا يعارض ينظرون إلى الولدان المخلدين، قوله لا يعارض من قال ينظرون إلى النعيم المقيم، لا يعارض، فهذا ينظر أحيانا إلى هذا وهذا ينظر أحيانا إلى ذاك، والله أعلم. وهذا الاختلاف الذي يسمونه اختلاف التنوع ليس اختلافا تعارضيا، وله أمثلة كثيرة جدا في الكتاب العزيز. فإذا قلنا مثلا معنى التقوى كما سلف مرارا أن التقوى أصلها من الاتقاء، أن تجعل بينك وبين الشيء المذكور وقايا. إذا قلت لك اتق النار معناها اجعل بينك وبين النار وقاية. إذا قلت لك اتق الله اجعل بينك وبين غضب الله وبينك وبين سخط الله وقاية. إذا قلت لك اتق البئر يعني احذر واجعل بينك وبين البئر وقاية لا تمشي على حافتها. فكذا إذا قلت لك اتق الثعبان معناها احذر الثعبان بأن تجعل بينك وبينه وقاية. كأنت الوقاية ممكن تكون مسافة بينك وبين الثعبان، أو تكون لباسا مثلا من حديد بينك وبين الثعبان وهكذا. فذا أصل الاتقاء. في ذا جاء شخص يقول اتق الله اتق غضب الله، يعني اجعل بينك وبين غضب الله وقاية. ما الوقاية؟ قال اعمل بكتابه. فيقول حينئذ التقوى العمل بالتنزيل، فأنا إذا عملت بكتابه فقد جعلت بيني وبين عذابه وقاية. قال آخر الخوف من الجليل، التقوى الخوف من الجليل، أنا إذا خفت من ربي خوفي سيدفعني إلى عمل صالح يكون سببا في وقايتي. أو نفس الخوف من الله وقاية، ما حملك على ما صنعت؟ قال مخافتك يا ربي فما تلافى أن غفر له. وهكذا. فإذا قال قائل التقوى خوف من الجليل لم يخطئ، الاستعداد ليوم الرحيل لم يخطئ، التقوى كلمة لا إله إلا الله لم يخطئ، التقوى الصوم لم يخطئ، فكل هذه وقايات تقيني عذاب الله، كلها وقايات تقيني عذاب الله. فمن ثم يكون الاختلاف اختلاف تنوع ليس باختلاف تضاد حينئذ. فليتفطن لذلك حتى لا يخطأ مفسر ويقول شخص ان المفسر فلان يخطئ وكلامه بلا شك عن المفسر يكون صوابا. وكذا في مسائل كثيرة جدا في الكتاب العزيز في تفسيره وفي فقه تفسيره، التفسير نفسه له فقه. فإذا قال شخص مثلا إن الله قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المعيشة الضنك هي عذاب القبر، وبلا شك أن القبر وعند أهل السنة والجماعة فيه عذاب ونعيم، فمن كتب عليه العذاب فيه فإن المعيشة فيه ضنك. ولكن هذا لا يمنع أن تكون المعيشة الضنك أيضا في الدنيا. ولكن إذا قلنا إن فلانا معيشته ضنك في الدنيا، فمهما كان في معيشة ضنك في الدنيا، مهما كان في معيشة ضنك في الدنيا فإنها لا تقارب أبدا المعيشة الضنك في القبر. مثلا في الدنيا إذا ضربت بمطرقة من حديد على رأسك ألم شديد لكنك مت وانتهت قصتك في الدنيا، لكن في القبر فكانت هناك مطارق من حديد يوميا عياذا بالله، أو يوميا يأتيك من سموم النار ولهيبها ويفتح باب إلى النار تراها وترى ما فيها، فبلا شك أنها معيشة ضنك. وأعظم من المعيشة الضنك التي في الدنيا مهما كانت معيشة الضنك في الدنيا، وهذا كما قال عليه السلام: الحج عرفة، ولا يمنع أن يكون الحج أيضا طواف الإفاضة. ومن الحج الإهلال، ومن الحج السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والمبيت بمنى وبمزدلفة إلى غير ذلك. إنما ذكر الحج عرفة كأعظم شيء في الحج، فليتفطن إلى أسباب الاختلاف في التفسير. ليس اختلاف، تضاد في كل الأحوال، إنما الاختلاف كثيرا ما يكون اختلاف تنوع، والله أعلم. قال تعالى في شأن أهل الإيمان: على الأرائك ينظرون. كلمة ينظرون هنا عمت، فينظرون أيضا إضافة إلى ما ذكر. قد يقوله قائل: ينظرون إلى أهل النار يعذبون فيها، وهذا يحدث أحيانا. قال الله سبحانه: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم من أهل الجنة: إني كان لي قرين، كان لي في الدنيا صاحب، لكن كان صاحبا سيئا، يقول لي: أئنك لمن المصدقين؟ أنت تصدق هذا الكلام؟ إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أين لمدينون؟ تصدق أني في بعث؟ فكان يشككه في البعث: إنك لمن المصدقين، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون. فجأة يفتح باب فيرى هؤلاء المؤمنون يرون أهل النار في النار، فيقول الرجل الذي كان يكلم أصحابه، يقول الله في شأنه: فاطلع، أي فنظر، فرآه، أي رأى قرينه في سواء الجحيم في وسط النار، فناداه قائلا: تالله إن كدت لترديني، يعني والله إن كدت أن تدخلني معك في الجحيم، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فالحاصل أنه رآه. فأحيانا وحتى يزداد أهل الإيمان وأهل الجنة شكرا يرون أهل النار وما هم فيه من الألم والعذاب، حتى يشكر الله ويزداد حمدهم له. حين تحصل بينهم مخاطبات: هلا في الجنة وأولئك في النار، كما قال تعالى: ونادى أصحاب الجنة النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. وأيضا: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. الآيات، فقوله جل ذكره ينظرون مفهومها متسع، مفهومها متسع. قال تعالى: هل ثوب، أي جوزي من الثواب. والثواب قد يكون بالخير، قد يكون بالشر. ثوب جوزي، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل أخذ الكفار جزاء أعمالهم وجزاء أفعالهم السيئة؟ فنقول: نعم، ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، جوزوا بسوء صنيعهم، جوزوا بسوء صنيعهم. بهذا تنتهي وينتهي سورة المطففين. سلمنا الله إياكم من التطفيف، وسلمنا الله إياكم من بخس الناس أشياءهم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. إذا كان ثم سؤال في السورة المباركة فليطرح. بارك الله فيكم. إذن نعم، هل ثبت أن أهل الإيمان يرون ربهم في الجنة كل يوم جمعة؟ لم أقف على خبر صحيح الإسناد بذلك، والله أعلم. نعم، القمح عند البيع يشترونه 155 كيلو ويبيعونه 150. إذا كان هذا على بينة من البائع والمشتري، كان البائع والمشتري على بينة من ذلك ومعرفة بذلك ورضا بذلك، لا يعد تطفيفا، لأن أصل التطفيف البخس اليسير في خفاء، وهذا ليس بخفاء، إنما أعراف جرت، أعراف جرت. أما إذا كان في خفاء فيعد حينئذ تطفيفا. نعم، عموما إذا كانت الأمور ظاهرة وبينة ومعلومة لا بأس، في غش وخفاء وكذب واحتيال لا يجوز، هذا إجمالي القول. نعم، إذا تاب المطفف ولا يعرف الناس الذين اشتروا منه فماذا يصنع؟ والعلم عند الله. يسلك فريق من المفسرين، أو يسلك فريق من المفسرين مسلكا وهو في حال عدم استطاعة الوصول إلى صاحب الحق، أننا نتصدق بصدقة تماثل ما أخذناه، وباب التوبة لا يغلق، والله أعلم. نعم، المساومة في البيع والشراء هل تعد تطفيفا؟ لا، ليست بتطفيف، حلها الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصوم أحدكم على ثوب أخيه، ولكن أحيانا تدخل بعض صور ذلك في بخس الناس أشياءها. فمثلا السلعة ثمنها في السوق 1000 من الجنيهات، ثمنها في السوق 1000 من الجنيهات، جئت أنت وقلت لصاحب السلعة أشتري منك، فبدأتما في المساومة، فأنت قلت له ب100، سعرها في السوق كم؟ 1000، وهي جديدة ليست مستعملة ولا شيء، مثلها في السوق ب1000، قلت أنت ب100، وأنت معتل بقول النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار، لكنك في الحقيقة بخست الرجل حقه، يعني أوكست سلعته. نعم لست بمرتكب للحرام لأنك قلت ذلك، إنما قاربت أن تظلم لبخس الناس حقوقها. فكما أنه أيضا يمنع أن يقول لك، يعني منعا عرفيا، أن يقول لك عن السلعة التي ب1000 ب100000، فكذلك أنت تمنع من الوكس. لذلك في الشريعة لا وكس ولا شطط، لا وكس، لا مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، يعني من غير نزول شديد ولا رفع شديد في التقارب، والله أعلم. فقد تدخل في ولا تبخسوا الناس أشياءهم، يعني لا تنقصوهم أشياءهم، إن تم الإنقاص أثمت، إن كانت عروضا نعم أنت لم تظلم لكنك قاربت أن تظلم، والله أعلم. وما المشكلة؟ أخوكم يسأل سؤالا حاصله، هل يجوز لي كبائع أن أبيع السلعة لشخص ب1000 ونفس السلعة في نفس الوقت بعد أن انصرف الأول أبيعها للثاني ب900 أو ب1100؟ جاز، أحل الله البيع، دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض. نعم، استيفاء ذنب. كيف لو إذا اكتلوا على الناس يستوفون مرتبطة بما قبلها؟ لا، أما فقط أنت لا تكن قائلا فويل للمصلين، إنما ارتباطها بالذي قبلها، يعني إذا أنا كلت على الناس اشتريت منهم أحببت أن أخذ حقي مستوفا، لست بملوم، لكن متى ألام؟ إذا كنت أحب أن أبيع بالبخس وأشتري بالتمام، فهنا الذم للاقتران. أما إذا استوفيت حقي من الناس لا إثم علي. نعم، ندخل في انتهت لسنة. نعم، هل يجوز للمأموم إذا سمع إمامه يقول هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون أن يقول نعم ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ جاز ذلك، وجوازه من الجريان على ما ورد عن السلف كابن عباس رضي الله عنهما عند قوله جل ذكره أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال سبحانك اللهم فبلى. كعمر لما قرأ القارئ وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، قال عمر وبأعلى صوته أشهد أشهد أشهد أشهد. وعلى هذا عدة آثار أخرى. والنبي كان كلما مر على آية فيها رحمة سأل، وعلى آية فيها عذاب تعوذ. والله أعلم. المساومة جائزة أو عدمها أفضل؟ المساومة جائزة، جائزة، يعني لا تقل أن عدم المساومة مستحبة والمساومة مستحبة، لأن الناس تتشاحح. أنا قلت لك السلعة هذه بكم؟ قلت لي هذه السلعة ب600، هل يجوز لنا أن نقول لا هذه غالية إنما هي ب500؟ كمثال، هذا من حقي، من حقي كمشتري أن أساوم، أن أساوم عند الشراء. يعني ليس من، يعني ليس من الخلق الكريم مثلا إن قلت لي هذه ب10، قلت لك إذن حاضر ب10، سواء كانت أغلى أو أقل. يعني لا يقل مثلا إنه خلق كريم أن أقبل كل ما تقوله لي. مثلا شخص جاب لك شيء، مثلا قال لك، قلت له بكم الشيء؟ قال لك شيء ب1000 جنيه، هل خلل فيك تقول له انا شايف هذا الشيء غالي مع انك لكنك تكلفت وجبته، انا شايفه غالي جدا وان انا مضحوك عليه، لكن خلاص اعطيتك ال1000، لكن لك ان تقول لا انا ما نراضي بهذا بال1000، هذا لا يساوي الا 500. جائز، هذا جائز. يا بني النجار ثامنوني بحائطكم، يا بني النجار ثامنوني بحائطكم. نعم تفضل. في نفس سورة المطففين، أخوكم يثير مشكلة هي قائمة كم تدخلنا في حل مثلها بين إخواننا في السعودية والمصريين خاصة. فمثلا أخوكم المصري يذهب يتعاقد على عمل في محل، محل يبيع العود والعطورات ب3000 ريال شهريا مثلا، فيفرح بالراتب، يفرح بالراتب الكبير من وجهة نظري. فهذا بيعمل في محل العطور، يستلم العود الخشب، العود غالي، خشب شوية خشب كده قليل في مصر أنتم لا توقروها، ممكن بنتك ترمي في الحمام ولا تدري بل توقع. لكن كيلو العود مثلا ب4000 ريال يستلمه العامل، وبعد 2 أو 3 شهور قد لا يباع، لكن هذا الكيلو يتبخر الماء الذي فيه الخشب فيقل وزنه، يزنه بعد 2 شهور مثلا يصبح 800 سراء. يعني خس كم؟ 20%، 20%. كان الكيلو ب5000 سيصبح ب4000، معنى انه خسر ال1000. تيجي تسلم العود يقول لك انت استلمت كيلو، سلمه كيلو كم استلمت؟ فالفاهم يرى في قوم وقليل العلم، الفاهم يقول لك انا والله انا ما سرقت ولا عملت اي شيء. فالفاهم يستطيع يقاوم، يقول لك ان السلعه نفسها ببقائها المده الزمنيه تتبخر كعموما هنا في مصر حتى الخشب الذي يباع بالاطنان ونحو ذلك فهو رطب يختلف عما إذا يبس. فلابد في التعاملات أن تكون هذه الأمور معلومة، تكون هذه الأمور معلومة، أن هذه الأشياء تتفشي أحيانا في تجارات كثيرة وأنت لا تشعر، أنت لا تشعر، يعني تدخل في التطفيف مسائل شتى، منها مسألة مثلا الأشياء مسألة الفصوص عند بيع الذهب، الفصوص عند بيع الذهب، هل أنت تشتري خاتم تقول للصائغ زين لي هذا الخاتم، يزن الخاتم قل هذا الخاتم هو في فص أحمر عجب الحرمة، عجب البنت وعجب الزوجة وعجب الأخت، فعقلها يعني نفسها طاقت لشراء هذا الخاتم، فيبيعك الخاتم يزن بما فيه من فص، يأتيه كم تقريبا 10 جرام. إذا جاءت تبيع الخاتم طبعا عند البيع يخصم ثمن الفص، يقول لك أنا أدخل الفرن ينصهر الفص، هذا يعني يحط على درجة حرارة مثلا، يضع على درجة حرارة مثلا 2000 درجة مئوية، طبعا الفص يتلاشى تماما، أو هو يستخرجه إذا كان يمكن استخراجه، على أي حال هو يخصم ثمن الفص. وهذه من المشاكل التي يعاني منها تجار الذهب الصالحون، أما غير الصالحين فهي فرصة لهم، لأنه يبيع الذهب ويزن الفص، وعند الشراء يشتري ويخصم الفص. في بعض الدول الرقابة غير صارمة، تجوز هذا الصنيع ولا تبالي، فحانا الصاغ يضع الفص كبيرا كبيرا جدا، يعني مثلا حان الفص يصل 10% من قيمة الذهب أو 20% في بعض البلاد، وهنا يحصل الحرج في تجارة الذهب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام على ماذا حث؟ حث أن يفصل الفص ويباع على حدة، والخاتم يباع على حدة كذهب، فإذا كان بالإمكان فصل الفص عن الخاتم، لكن أحيانا يكون الفص سبك مع الخاتم من الأصل. ففي بعض الدول حددت نسبة مئوية في ذلك، السعودية مثلا حددت مثلا أقصى نسبة يمكن السماح بها، تقريبا ما أذكر تقريبا 2.5%، يعني أقصى قيمة للفصوص التي لا تفصل، يعني أنا ممكن أفصل الفص خلاص يعني، ولكن في فص أحيانا تكون أشياء تلمع مغروزة في الذهب ولا يمكن أن تفصل إلا إذا سخن الذهب مرة ثانية وعيد تشكيله، فسمحوا بنسبة 2.5%، فذا يدخل في التطفيف أيضا. لكن إذا كان الشخص مبينا هذا في لائحة البيع في المحل، قل مثلا نسبة الفصوص في محلي لا تتجاوز 2.5%، فأنا أبيع هذا وهذا معلوم لدى الجميع، في هذه الحال لكونه يسيرا ومعلوما ومرضيا به تتحمل بالقيود الثلاثة، ولمشقة فصل الفص عن الأصل، والله أعلم. نعم. شوف مسألة الغش من عدمه راجعة إلى مسألة علم المشتري من عدمه، إذا كان المشتري يعلم والبائع بين له انتفى الغش، إذا كان لا يعلم حينئذ يبقى الغش قائما. فهنا الجهالة، لذلك نحن نهينا بها الجهالة أو بها الغرر. تفضل. ماذا قال؟ يعني الغشاش يعني يحذر منه؟ طبعا تقول ايه اقول لك، يعني اقول لي اسكت عنه يعني هو يغش؟ ما لازم تنصح، ما انتصح حذرنا، لازم من راى منكم منكرا فليغيره بيده، ان لم يستطع فبلسانه، ان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. نعم، انتهت الاسئله الخاصه بالصوره. طيب، نعم. تعزير يحذر طبعا، اذا انت كنت الحاكم يعني تسال تعزيره ولا لا؟ عزيرهم، عزيرهم. نعم، اشتراط عدم المساومه. كيف يعني؟ انا حر، انا قلت لك شغري لن اساوم، في نهايتي ان السلعه ب 100 جنيه لا تساومني، أعجبك أعجبك، ما أعجبك ما أعجبك. نعم نعم، ماذا عندك؟ ليس هناك ما يخصص. كلام ابن عباس كان عاما. نعم، قد يقول ذلك قائل في الوارد مرفوعا أنه كان في صلاة الليل، كان إذا مر بآية فيها رحمة سأل، وبآية فيها عذاب تعوذ. نعم. طيب، سؤال آخر أو انتهينا؟ تفضل. إذا اشترط البائع، بس إن خرجنا عن سورة المطففين الآن، لكن لا بأس أن نجعله آخر سؤال في خارج السورة. أما السؤال في ثنايا السورة، ما يقول: ما حكم كتابة البائع على المحل؟ البضاعة المبيعة لا تباع ولا تستبدل، لا ترد ولا تستبدل. له أن يقول ذلك، لكن هذا يفسد إذا ثبت أن البضاعة فيها غش. لكن إذا أراد أن يحتفظ بالأصل، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فهذا من حقه. لكن إن ثبت أنه غش في البضاعة، شرط يفسد. ولا شاء ولا لا. طيب، أي سؤال في الصورة؟ لأن بقي خمس دقائق. نعم. لا، هل التطفيف في الكيل والوزن فقط أم أعم من ذلك؟ بل أعم من ذلك، فالذي يبيع بالمتر مثلا باع المتر على أنه 95 سنتي، باع 95 سنتي على أنها متر، فهذا تطفيف، هذا تطفيف في البيع، الشراء في الوزن، في الكيل، في المقاييس أيضا، في المقاييس. يعني واحد بيبيع لك أرض على أنها 1000 متر، باعك وقاس عند القياس، أتى بقياس مزور أعطاك 990 مترا وحسبت عليك 1000 متر، داخلة في التطفيف إذا كان عن عمد وفي خفاء. فالتطفيف البخس اليسير في خفاء. نعم، تفضل. أخوكم يقول أحيانا صاحب السلعة يعلم أن به عيبا، ولكنه يأتي بشخص آخر يقول له بع السلعة، أتى به بزعمه كي لا يتحمل إثم كتمان العيب، فوكل غيره بالبيع كاتما العيب. لا شك أنك مشارك وأثيم. ولقد أرسل أبو بكر رضي الله عنه غلاما له يعمل على أن يأتيه بأموال العمل، فرجع بمال اشترى طعاما وأكل. فبعد سأل أبو بكر هذا الرجل، هذا العبد، من أين أتيت بالمال؟ اشتغلت اليوم يعني كل يوم يسرحه كي يعمل. فسأله سؤالا، ماذا عملت يومك هذا؟ قال تكهنت، يعني عارف اللي بيضرب بالرمل ويشوف البخت، يعني عملت كذا لقوم. فوضع أبو بكر إصبعه في فمه فقاء كل ما أكل من الطعام الذي دخل جوفه، والله أعلم. نعم، اللمز واللمز في المطففين مش المطففين، اقرأ في سورة المطففين. الاستهزاء بأهل الإيمان كبيرة، قد يصل إلى الكفر على حسب القرينة المحيطة بذلك. يا أخي نحن قلنا التطفيف ليس خاصا بالكيل وبالميزان، أدخلنا فيه المقاييس عموما، سواء مقياس باب، شباك، بلاط، مبلط، أتى بواحد يقيس له مكعب، يقيس مثلا مكعبات الخرسانة في المكان، كل هذا دخل فيه التطفيف إذا حصل التطفيف. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.